حيدري جعفري حيدري جعفري وأنا لا زلت في الدهر متأين سوف أبقى بولائي سوف أبقى بولائي كلما عمري بيوم قد تقدم أنا حيدري جعفري صيحة صيحة حيدري الله الله جعفري وأنا لازلت في الدهر متأيّد سوف أبقى بولائي سوف أبقى سوف بولائي كلما عمري بيومين قد تقدم في حب علي قد نشأت صار الحب في الأيام ديني في حب علي قد نشأت صار الحب في أيام ديني أهواه ولن أرضى بديلا أبقى عاشقا حتى اليقين أبقى عاشقا حيدري جعفري وأنا لازلت في الدهر متأيّد سوف أبقى بولائي كلما عمري بيوم قد تقدم في حب علي قد نشأت صار الحب في الأيام ديني أهواه ولن أرضى بديلا أبقى عاشقا حتى اليقين للموت ويا علي أهواه ولن أرضى بديلا أبقى عاشقا حتى اليقين لائمون قيد. انطم جاء يحكي قال لي حبك هذا محض أوهام، كف عنه وتوعى فعلي قد مضى وانفلق الهام، فعلي قد مضى وانفلق الهام. قلت أيها لائم مهلا حب المرتضى نور بقلبي، لو كان هواه اليوم ذنب أبقى غارقا في بحر ذنبي، أبقى غارقا في بحر. قلت أيها اللائم مهلا حب المرتضى نور بقلبي، حب المرتضى نور لو كان هواه اليوم ذنب، لو كان هواه اليوم ذنب أبقى غارقا في بحر ذنبي، أبقى غارقا. فجاء مشحونا بالشرر الأحمر وقال لم أنت في حبه تسكر، فجاء مشحونا بالشرر الأحمر وقال لم أنت في حبه تسكر، فقلت أهواه فحبه سكر يفوح في الأرجاء بالمسك والعنبر، أيها العاذل في حيدر تدري إن حب المرتضى وحي وقرآن، رسول الله أوصانا بحيدر وأحاديث رسول الله ميزان، أيها العادل في حيدر تدري إن حب المرتضى وحي وقرآن، في رسول الله أوصانا بحيدر، فرسول الله أوصانا بحيدر وأحاديث رسول الله ميزان، وأحاديث رسول الله ميزان. فقال ما ذاع ذكريه لا تبرح إن بان ليل أو نهاركم صبح، فقلت في حيدة لائمي تربح حبل السماوات في علينا أصبح، فقال ماذا عن ذكريه لا تبرح إن بان ليل أو نهاركم صبح، فقلت في حيدر يا لائمي تربح حبل السماوات علينا أصبح، عجباً عجباً يا أيها اللائم ترضى ل لي علي المرتضى الطهري بديلا. عجبا يا أيها الدائم ترضى لي علي المرتضى الطهري بديلا. وهو شمس الله يبدو للبرايا وبيوم هي لا ترضى الأفولا وبيوم هي لا ترضى الأفولا. فجاء مشحونا بالشرر الأحمر وقال لم أنت في حبه تسكر. فقلت أهواه فحبه سكر يفوح في الأرجاء بالمسك والعنبر. أيها العادل في حيدر تدري إن حب المرتضى وحي وقرآن. فرسول الله أوصانا بحيدر وأحاديث رسول الله ميزان وأحاديث رسول الله ميزان. قم للمرتضى حي درين تراه فالمرسول في المح كميت له. قم للمرتضى حي درين تراه فالمرسول في المح كميت له. هيا فيه هيا فتفكر بدون ريب من غير علي ترى ارتضاه. هو التصديق لو تعلم هو الصديق لو تعلم. هو الفاروق إن أقدم فلا لوم لمن فيه وقال لأبدي مغرم وقال لأبدي مغرم. قم للمرتضى حي درين تراه المرسول في المحكم تلاه. هيا فيه هيا فيه تفكر بدون ريب من غير علي ترى ارتضاه. هو الصديق لو تعلم هو الفاروق إن أقدم فلا لوم لمن فيه بقال لأبدي مغرم بقال لأبدي مغرم بقال لأبدي مغرم. شهدين وشهدا علي علي علي وعليا شهدين وشهدا. إماما وإماما إماما وإماما. من راسك يا بويا عرفت صبري زينب أنا يا بيا تدري. من راسك يا بويا عرفت صبري زينب أنا والدنيا بيا تدري. ما أرضى أبد ذلة لا كثيرة لو من هالمصايب تحن ظهري. أني بتحيدر وعزمي مثل ما شالت أمي تزيد الدين يا آلامي وترميني ببحر همي وترميني ببحر آخر آخر آخر. يا شباب من راسك يا بويا عرفت صبري زينب أنا والدنيا بيا تدري. من راسك يا بويا عرفت صبري زينب أنا والدنيا بيا تدري. أرضى أبد ذلة لا كسير لو من هالمصايب تحن ظهري أني بتحيدر وعزمي مثل ما شالت أمي تزيد الدنيا آلامي وترميني بحر همي وترميني بحر همي احنا الشيعة وللأبد هذه عقيدتنا احنا الشيعة وللأبد هذه عقيدتنا ما نتغير شيعة حيدر ما نتغير احنا شيعة وما نوالي العلي الكارة احنا شيعة وما نوالي العلي الكارة احنا انصار الولاء للابد انصار احنا انصار الولاء للابد انصار يا علي اللي من الرحمن آية شيعتك تبقى على خط الولاية يشهد الله وياك نبقى للنهاية يشهد الله وياك نبقى نهاية ما نتغير شيعة حيدر ما نتغير شيعة من ولادتنا يا حيدر بيك همنا ما نهاب الليل وما يهمنا يا علي وياك لو حتى انقتلنا يا علي وياك لو حتى انقتلنا ما نتغير شيعة حيدر ما نتغير شيعة حيدر احنا شيعة وللأبد